إذا لم تكن معي فأنت علي. هناك وسط بين أن يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك في الحق فليكن عليك، فإنه في الحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما رواه البخاري في الصحيح. ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم، فلا حزبية في الإسلام. والذين يلتزمون البعد عن تلك الحزبية هم أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الحزبية وهذا الانقسام وهذه المواضعات هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل، وما في سواه يضلله ويبدعه، ويرى أنه شيخه العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل وإما مفسد. وهذا غلط كبير. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، وسماكم المسلمين من قبل. ويا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس ليس سوى كتب مجموعة، يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا ويعمل قليلا، فهذا لا ينتج. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا إلى الحق. فهذه ثلاثة أشياء: صدق الطلب والعمل به والدعوة إليه، فلا بد من هذا. أما مجرد أن تحشر العلوم في ذهنك ولا ينتفع الناس بعلمك فهذا نقص كبير. ادعو إلى الله على منهج السلف. وما هو منهج السلف في الدعوة إلى الله؟ وما أرشدهم الله إليه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لين في موضع اللين، وشدة في موضع الشدة. لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج. فبعض الناس يكون ولاجا خراجا، فبينما تجده منضما إلى قوم أو جماعة أو حزب، اليوم تجده خارجا من ذلك والجا في جهة أخرى في يوم سواه. وهذا ليس من طريقة السلف ولا من منهجهم. المسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. يجب أن نكون أمة واحدة. أما أن نكون أحزابا، هذا إخواني وهذا سلفي حركي، أو هذا سلفي علمي، أو هذا سلفي جهادي وهذا تبليغي، فهذا لا يجوز. الواجب أن تزول كل هذه الأسماء، وأن نكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أعدائنا. أعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. هذه طريق سيئة، أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف، يأخذ من هذا ومن هذا ولا يستقر على رأي. هذه آفة عظيمة. والواجب على الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق بدليله وأن يلزمه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزم. وهذه قاعدة لمنهاج المسلم يجب أن يسير عليه. ما من بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تضيع أوقاته يوما هنا ويوما هناك ويوما هنالك. فكن طالب علم على الجادة، تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. على الإنسان أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام، والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وهي بعيدة عن الوضوح. أهل الحق لم ينسبوا إلى اسم، يعني لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، ولم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فهذه آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، مرة مع المصلين، ومرة مع الصائمين، ومرة مع المجاهدين، ومرة مع المتصدقين، على حسب واجب الوقت وعلى حسب ما تقتضيه المصلحة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما. يتبع المصلحة، أحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الناس. فإياك أن تدخل في تلك القوالب الضيقة حتى لا يضيع عليك عمرك، حتى لا تضيع عليك آخرتك. الإنسان الذي هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق وأقامه عليه وبورك له في ذلك الحق، عليه أن يلزمه. فأهل الحق من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة، هؤلاء ليس لهم مراسم معينة، وليست لهم طقوس معينة، ولا أشكال معينة، وإنما هم في العبودية المطلقة. والسنة ما لا اسم له سوى السنة، فأهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه، هم أهل السنة. رجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال في بيان الأخطاء التي يجب الحذر منها، رابعا التعصب للمذاهب والآراء. يجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليسوا أحزابا، بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله جل وعلا، هو سماكم المسلمين من قبل. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. من الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة، يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه وقد تكون دليلا له، ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منه. يأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي، هو ذلك المبدأ الخبيث. لما ظهرت الأحزاب في المسلمين وتنوعت الطرق وتفرقت الأمة، صار بعضهم يضلل بعض ويكفر بعضهم بعض ويأكل لحم أخيه ميتا، فلحقهم الفشل، كما قال الله جل وعلا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل، ويعادي من سواه، ويضلله، ويبدعه بغير حق، ويرى أن شيخه العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل أو مفسد. هذا غلط كبير، بل يجب على الإنسان أن ينظر في أقوال الناس، فما وافق الكتاب والسنة فذاك، ما وافق قول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فذاك. وليحذر أهل الأهواء، فإنهم أضر شيء عليه. وهم أعظم ممن يسرق ماله، فإن من سرق ماله فما أسرع أن يعوضه الله تبارك وتعالى عنه، وأما من سرق قلبه ومن سرق اعتقاده ومن سرق منهجه فإنه يورده الموارد. فالذي يسرق ماله يتعرض لدنياه، والذي يعرض له من أهل الأهواء والبدع بهواه وبدعته هذا يسرق آخرته، وشتان ما بين الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله: خامسا التصدر قبل التأهل. ومما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه، حيث تصدر فهو يرى نفسه علم الأعلام ومنارة الهدى. الأمر الثاني أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، إذ إن الناس إذا رأوه متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. الأمر الثالث أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده أنه لا يبالي ويجيب عن كل ما سئل عنه ويخاطر بدينه وبقوله على الله تبارك وتعالى بغير علم. الأمر الرابع أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان الحق معه كان هذا دليلا على أنه ليس بعالم. سادسا سوء الظن. ومما يجب على طالب العلم الحذر منه أن يظن بغيره ظنا سيئا، كأن يقول: لم يتصدق هذا إلا رياء، لم يلق الطالب هذا السؤال إلا رياء ليعرف أنه طالب فاهم مجتهد. وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة إن كانت كثيرة قالوا مرائم، وإن كانت الصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، كما قال الله عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإياك وسوء الظن. ولا فرق بين أن تظن ظنا سيئا بمعلمك أو بزميلك، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة، أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن منه، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يسيء الظن بشخص بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أسأت الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن، فحينئذ لا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهره العدالة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر، إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير لا شك أنه إثم، وكذلك الظن الذي لا مستند له، وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيئ. لذلك ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه منزلته وألا يدنسها بالأقدار، وأن يحذر هذه الأخطاء مما تقدم، لأن طالب العلم شرفه الله بالعلم وجعله أسوة وقدوة، حتى إن الله رد الأمور عند الإشكال إلى العلماء فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل نفسك إلى ساحة الذل والضعة، بل كن كما ينبغي أن تكون. ثم قال الشيخ رحمه الله في بيان أمر مهم وهو آلة الطالب في طلبه: كتب طالب العلم. قال رحمه الله: قبل البدء في هذا الفصل لابد أن نبين بعض الأمور المهمة لطالب العلم، وهي: الأمر الأول، كيف تتعامل مع الكتب؟ التعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة موضوعه، الثاني معرفة مصطلحاته. الأمر الأول معرفة موضوعه حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج إلى التخصص، ربما يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل، فلا بد من معرفة موضوع الكتاب حتى تحصل الفائدة منه. وأما الأمر الثاني فمعرفة مصطلحاته، وهذا في الغالب يكون في مقدمة الكتاب، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يفعله العلماء في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه فإنه يعني بذلك رواه البخاري ومسلم، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك، فإذا قال صاحب المنتقى متفق عليه فإنه يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، فالروايتان عن الإمام والوجهان عن الأصحاب وهم أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالان للتردد بين القولين، والقولان أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو وفاقا، إذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وإذا قال وفاقا يعني مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة. وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. فإذا هناك أمور مهمة على طالب العلم أن يتعلمها ليتعلم كيف يتعامل مع الكتاب. أولها معرفة موضوعه. قد يقول قائل: هذا عجيب، وهل يأتي الإنسان بكتاب لا يعرف موضوعه؟ نعم، ولقد تورط رجل من أكابر أهل التحقيق والنظر في المخطوطات ومعرفة قواعد اللغة وأصولها في هذا العصر في شيء من ذلك. قال: اشتريت كتاب إصلاح المنطق على أنه كتاب في معرفة المنطق الأرسطي، في علم المنطق وعلم الكلام. قال: وبقي عندي مدة لا تهش نفسي للنظر فيه، ثم نظرت فيه فإذا هو كتاب في إصلاح النطق، في إصلاح الخلل الذي يقع في اللغة، إصلاح المنطق لابن السكيت، هذا ليس في المنطق على حسب ما هو معهود. على الإنسان أن يعرف موضوع الكتاب وأن يعرف مصطلحاته، وأمر ثالث أن يعرف أسلوبه وعباراته. ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ، لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أنه تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناه، لأنك لم تألف، فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. هناك أيضا أمر خارج عن التعامل مع الكتاب، هو التعليق بالهوامش والحواشي، فهذا أيضا مما يجب لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينسى ذلك، فإنه يعلق إما بالهامش، والهامش هو الذي على اليمين أو اليسار، أو بالحاشية وهي التي في أسفل الصفحة. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها إذا لم يقيدها بقي مدة يتذكرها وقد لا يجدها. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بذلك، لا سيما في كتب الفقه، يمر بك في بعض الكتب مسألة وحكمها ويحصل عندك توقف وإشكال، فإذا رجعت للكتب التي هي أوسع من الكتاب الذي بين يديك وجدت قولا يوضح المسألة، فإنك تعلق القول من أجل أن ترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت إليه، دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه، فهذا مما يوفر عليك كثيرا من الوقت. الأمر الثاني، مطالعة الكتب على نوعين: أولا مطالعة تدبر وتفهم، فهذه لا بد أن يتأمل الإنسان ويتأنى. ثانيا مطالعة استطلاع فقط، فانظر من خلالها إلى موضوع الكتاب وما فيه من مباحث، ويتعرف على مضمون الكتاب، وذلك من خلال تصفح وقراءة سريعة للكتاب، فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. مطالعة الكتب على نوعين: مطالعة تدبر وتفهم، ومطالعة استطلاع فقط، فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث جمع الكتب، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على جمع الكتب، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد فليس من الخير وليس من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف. وإذا لا يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة تعير. الأمر الرابع الحرص على الكتب المهمة، فيجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمات الأصول دون المؤلفات حديثة، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمات كتب السلف، فإنها خير وأهدى بكثير من كتب الخلف، لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني كثيرة المباني، فاقرأوا صفحة كاملة يمكن أن تلخصها في سطر أو سطرين، لكن كتب السلف تجدها هينة لينة سهلة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. ومن أجل الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن شيخ الإسلام كانت عباراته قوية لغزارة علمه وتوقد ذهنه، وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه التحسين والترتيب. ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم نسخة من ابن تيمية، بل ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما رأى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو قران أن يفسخه إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال: وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا. فصرح ابن القيم بمخالفة شيخه، فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكن لا بأس أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات شيخ الإسلام وجدت أنها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما. الأمر الخامس تقويم الكتب. الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول كتب خير، القسم الثاني كتب شر، القسم الثالث كتب لا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. وهناك كتب يقال إنها كتب أدب لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة، وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات منحى معين، فهذه أيضا لا تدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة، ككتب المبتدعة التي تضر في العقيدة، وكالكتب الثورية التي تضر في المنهج مما كتبه الخوارج قديما وحديثا. وعموما كل كتب تضر فلا تدخل مكتبتك، لأن الكتب غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تغذيت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم، واتجهت اتجاها مخالفا لمنهج طالب العلم الصحيح. السلف رحمة الله عليهم راعوا الآداب مع الكتب، لأن الكتب هي آلة العلم، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراء وإلا فإجارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل. وطالب العلم لا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم، ولا يجعل جمعها حظه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين للفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره قوم عاريته، والأول أولى لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلب العارية من الفضل والأجر. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرد الكتاب إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، أي ولا يكتب في حواشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، ولا يعيره غيره إذا كان قد استعاره من أخيه، فليس له أن يعير الكتاب الذي استعاره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه، والقرطاس الذي يكتب فيه في بطن الكتاب الذي استعاره أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، وإذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو على كرسي الكتب المعروف حتى لا يسرع تقطيع حبله. وإذا وضع الكتب في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تخت خشب أو نحوه، الأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى عندما تصيبها الرطوبة. وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتها، ويضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون المصحف في خريطة ذات عروة، في مسمار، في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. ثم كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، هذا ترتيب تنازلي، فيجعل المصحف الكريم أعلى الكل، ثم يجعل تحت المصحف كتب الحديث الصرف كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يجعل تفسير القرآن تحت كتب الحديث الصرف، ثم يجعل تفسير الحديث، ثم كتب أصول الدين، ثم يجعل كتب أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والصرف، ثم يجعل أشعار العربي، ثم العروض في أدنى شيء، فإذا استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وإذا استعار كتابا ينبغي له أن يتفقده عند إرادته أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه، ويصفح أوراقه، ويعتبر صحته بما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه. وإذا نسخ شيئا بدأه بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم، كقوله تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو نحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين فيكتب صلع أو صلم أو صلعم أو صاد، وكل ذلك غير ليق بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد سوى الأنبياء والملائكة إلا تبعا له. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، لا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، لأنه لو كتب مثلا عبد الله ابن إبراهيم ابن إسماعيل فكتب عبد في آخر السطر فيبدأ بلفظ الجلالة فيأتي بعدها ابن إبراهيم، هذا لا يليق. وكذلك في عبد الرحمن بن فلان لا يكتب عبد في آخر السطر والرحمن ابن فلان تكون في أول السطر الذي بعده. وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر السطر، ويكتب اسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر، هذا لا يجوز. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فهذا كله ممنوع كما قال الخطيب، هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. مثاله: لو قيل ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لا يجوز أن يكتب ساب في آخر السطر ويبدأ في أول السطر الذي بعده بالنبي وبعده الوصف ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر. وكذلك قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، لا يجوز أن يكتب قاتل في آخر السطر ويبدأ في أول السطر ابن صفية في النار، هذا لا يجوز. هذه أمور من الأدب مع الكتب، فعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع الكتب. وأما كتب طالب العلم فقد قال العلامة المصنف رحمه الله: أولا العقيدة، كتاب ثلاثة الأصول، كتاب القواعد الأربعة، كتاب كشف الشبهات، كتاب التوحيد. وهذه الكتب الأربعة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب العقيدة الواسطية، وتتضمن توحيد الأسماء والصفات، وهي من أحسن ما ألف في هذا الباب، وهي جديرة بالقراءة والمراجعة. كتاب الحموية وكتاب التدمرية، وهما رسالتان أوسع من الواسطية. وهذه الكتب الثلاثة، يعني الواسطية والحموية والتدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتاب العقيدة الطحاوية، الشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. وكتاب شرح العقيدة الطحاوية لأبي الحسن علي بن أبي العز، مع مراعاة ما قرره الطحاوي فيما يتعلق بالإيمان من عقيدة الأحناف، لأنهم من مرجئة الفقهاء، فهم يخرجون العمل من الإيمان، فينبغي أن يلاحظ هذا. كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهي من جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. كتاب الدرات المضية في عقيدة الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، وفيها بعض الإطلاقات التي تخالف مذهب السلف، فقوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى في العلا. لذلك لا بد لطالب العلم أن يدرسها على شيخ ملم بالعقيدة السلفية لكي يبين ما فيها من الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف الصالح. فهذا ما يتعلق بكتب طالب العلم في العقيدة. وأما في الحديث فكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني، وكتابه جامع بين الحديث والفقه. كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للشوكاني. كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، وهو كتاب مختص، وعامة أحاديثه في الصحيحين فلا يحتاج إلى البحث عن صحة الأحاديث. كتاب الأربعين النووية لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، قال: وهذا كتاب طيب، لأن فيه آدابا ومنهجا جيدا وقواعد مفيدة جدا، كحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. فهذه قاعدة لو جعلتها الطريق الذي تمشي عليه لكانت كافية. وكذلك قاعدة في النطق، وهي حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والحديث في الصحيحين. من كتب الحديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكتاب نافع مفيد، لا سيما وأنه يذكر الرواة ويذكر من صحح الحديث ومن ضعفه ويعلق على الأحاديث. كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وتعتبر جامعة، وطالب العلم إذا فهمها، يعني النخبة، فهما تاما وأتقنها، فهي تغني عن كتب كثيرة في المصطلح. ولابن حجر رحمه الله طريقة مفيدة في تأليفها، وهي السبر والتقسيم، فطالب العلم إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. قال الشيخ: أقول يحسن بطالب العلم أن يحفظها، لأنها خلاصة مفيدة في علم المصطلح. الكتب الستة: صحيح البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، كتب هؤلاء الأئمة. قال: وأنصح طالب العلم أن يكثر من القراءة فيها، لأن في ذلك فائدتين: الأولى الرجوع إلى الأصول، الثانية تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري، فاستفيد هذه الفائدة الحديثية. فهذا ما ذكر من كتب الحديث. وأما كتب الفقه فكتاب آداب المشي إلى الصلاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، وهذا من أحسن المتون في الفقه، وهو كتاب مبارك مختصر جامع. وقد أشار علينا، يقول الشيخ: شيخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بحفظه، مع أنه قد حفظ مت دليل الطالب. كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي، كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. وأما كتب الفرائض فكتاب متن الرحبية للرحبي، وكتاب متن البرهانية لمحمد البرهاني، وهو كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض. وأرى أن البرهانية، يقول الشيخ، أحسن من الرحبية، لأن البرهانية أجمع من الرحبية وأوسع معلومات من وجه آخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الكتب في التفسير من كتب طالب العلم، فقال: كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، هو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر ومفيد ومأمون، ولكنه قليل العرض والتعرض لأوجه الإعراب والبلاغ. كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، هو كتاب جيد وسهل ومأمون، قال الشيخ: أنصح بالقراءة فيه. مقدمة شيخ الإسلام في التفسير، وهي مقدمة مهمة وجيدة، كتاب أضواء البيان العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، هو كتاب جامع بين الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الكتب العامة في بعض الفنون. في النحو متن الآج الرومية، وهو كتاب مختصر مبسط. في النحو أيضا ألفية ابن مالك، وهي خلاصة علم النحو. في السيرة يقول أحسن ما رأيت كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، هو كتاب مفيد جدا، يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ثم يستنبط الأحكام الكثيرة. ذكر من الكتب العامة أيضا كتاب روضة العقلاء لابن حبان البستي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مفيد على اختصاره، جمع عددا كبيرا من الفوائد ومن مآثر العلماء والمحدثين وغيره. ذكر الشيخ رحمه الله من الكتب العامة كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، قال وهذا الكتاب مفيد فائدة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع. لا يخفى عليك أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكتب التي ذكر إنما يذكرها لطالب العلم الذي يبتدئ في الطلب، وأما مع الوقت فإن الأمر يتسع جدا، وليس حتما أن يبدأ المرء من حيث قال الشيخ، فقد يكون طالب العلم قد بدأ من زمن لا يستهان بطلبه فيه، فيكون قد مر بمثل هذه الكتب أو بغيرها، فحينئذ يترقى في مدارج الطلب. ولكن ما وضعه الشيخ رحمه الله إنما هو نوع من خارطة الطريق بالنسبة إلى طالب العلم، والتدرج في الطلب من أهم المهمات، فلا يجعل الإنسان الخلط قائما في طلبه بأن يبدأ في شيء لم يتهيأ هو له بعد. فكثير من الطلاب في حال ابتدائهم في الطلب يضعون أنفسهم في بحر فتح الباري مثلا، أو في المغني لابن قدام، ولا شك أنه حينئذ لن يحصل علما. وقد سئل الشيخ عن ذلك فلم يستحسنه بحال وحذر منه، لأن طالب العلم إذا شغلته الآراء في بداية الطلب تشوش عليه أمره واضطرب منهاجه، ولا يمكن أن يصل إلى شيء من التحصيل إلا بالتدرج الذي دل عليه السلف، فإنهم كانوا يجعلون التدرج قائما في الطلب، وإلا فإن الإنسان ينقطع دون بلوغ أي مرتبة من مراتب الطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.